بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. في كتاب الصوم نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. لعلكم تتفضلون باستكمال ما تبقى من مسائل هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث حديث عظيم، ومباحثه تحتاج إلى حلقات كثيرة، يعني والشراح أفاضوا في شرحه وبيان مسائله، وما تقدم من الإشارات التي بعضها مختصر علّه يكفي. ولا على كل حال، الحديث خرجه البخاري في هذا الموضع من طريقين، يعني في كتاب الصيام. الأول قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. والثاني قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب الجنة وسلسلت الشياطين. وذكر وسبق ذكر المناسبة للحديث، مناسبة الحديث للباب، لباب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، من رأى ذلك كله واسعا. على كل حال، اللفظ الأول إذا جاء رمضان، نعم، يشهد للشق الأول من الترجمة هل يقال رمضان. واللفظ الثاني إذا دخل شهر رمضان يشهد للشق الثاني، نعم، والأمر فيه ساعة. وسبقت الإشارة إلى الداعي لهذه الترجمة، الداعي لهذه الترجمة. الموضع الثالث في كتاب بدء الخلق في باب صفة إبليس وجنوده قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. نعم، أي نص؟ كيف يعني أي نص؟ صفة هنا، مجرد أنهم مسلسلون دليل على صفة معينة. نعم، مناسبة الحديث للباب ظاهر لذكر الشياطين الذين هم جنود إبليس. نعم، لأن باب صفة إبليس وجنوده، يعني كونهم يسلسلون هذا دليل صفة معينة. نعم نعم، أن لهم ما يقبل التسلسل. نعم، وجنوده أيضا، والشياطين هم جنود إبليس. ومناسبة ذكر إبليس وجنوده لبدء الخلق ظاهرة لأنهم من الخلق، والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا فهو متفق عليه. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. نعم، راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، تقدم التعريف به. والحديث ذكره البخاري ضمن الترجمة السابقة، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. هذا الحديث ضمن الترجمة السابقة. وإذا تأملنا في الحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وين الشاهد؟ يعني قبل أن ندخل في المعركة بين ابن حجر والعيني، أين الشاهد؟ يعني يمكن يقصد قول ابن عمر إدراجه في قوله يعني هلال رمضان، هذا الذي يظهر، هذا واضح، هذا هو كلام ابن حجر. أي نعم. قال ابن حجر أراد المصنف بإراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهر، نعم، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة. اسمح لنا شيخ قبل ندخل في كلامه، نعم. ما أحسن الله إليك، يعني في طبعتنا وأنتم أشرتم أكثر من مرة إلى أن هذا التصرف من المحقق في إدخال الأبواب، إلا أنه هنا كتب الباب مرة أخرى برقم آخر في هذا الحديث، أعطاه رقم ثم قال باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله فقط أو أوقف، قبله أعطى بابا آخر أو نفس الباب لكن كله واسعا، هل هذا من خطأ الطباعة؟ نعم نعم بلا شك، وإلا الباب واحد، باب واحد في الأصل، في الأصل، وأيضا تكرار الترجمة ما له قيمة، لا قيمة له. نقول مجرد النظر في الحديث الموصول والمعلق، نعم، تتضح لنا المناسبة. الموصول ما في شاهد للترجمة، لكن المعلق يعني هلال رمضان، نعم، وهو موجود في الصحيح، وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، لهلال رمضان صوموا لرؤيته، يعني لهلال رمضان، هذا هو محل الشاهد، وهذا واضح من ما يحتاج إلى تدقيق في النظر، نعم. وأنا أقول هذا لنرى عمق بعض الناس يغرب في الاستنباط، يغرب جدا حتى يأتي بالعجائب، مع إغرابه هذا يأتي بالعجائب أحيانا التي هي في عمق المسألة المطلوبة، وأحيانا يبعد النجعة، وهذه عادة في الذين عندهم دقة في الاستنباط أحيانا يأتي بالعجائب. نعم، يقول ابن حجر أراد المصنف بإرادة في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير لفظ شهر، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة، وإنما وقع في الرواية المعلقة، يعني التي ذكرها البخاري بقوله بعد رواية الحديث وقال غيره عن الليث حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان، هذا واضح إلى هذا الحد. نعم، وقال العيني قيل هذا الحديث غير مطابق للترجمة، وأجاب عنه صاحب التلويح. من صاحب التلويح؟ صاحب التلويح علاء الدين مغلطاي، علاء الدين مغلطاي وشرح للجامع الصحيح، اسمه التلويح كذا، نعم التلويح على الجامع الصحيح، علاء الدين مغلطاي حنفي من الحنفية، متوفى سنة 92 و700، وأجاب عنه صاحب التلويح بأن في بعض طرق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان وقال لا تصوم حتى تروا الهلال، فكأن البخاري على عادته أحال على هذا فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضان، وصاحب التوضيح تبعه على ذلك. يعني أن البخاري رحمه الله تعالى أحيانا يأتي بترجمة ويذكر بعد تحت هذه الترجمة حديث، تتأمل في هذا الحديث ما تجد فيه أدنى مطابقة للترجمة، لكن إذا جمعت طرق الحديث وجدت في بعض طرقه ما يدل على الترجمة، فكأنه يحيل القارئ إلى طرق الحديث، هذا يفعله البخاري كثيرا. لكن وش الداعي أن نبحث عن روايات أخرى وعندنا النص المعلق؟ نعم، يقول وأجاب عنه صاحب التلويح بأن في بعض طرق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، فكأن البخاري على عادته أحال على هذا فطابق بذلك ما بوب له من ذكر رمضان، وصاحب التوضيح تبعه على ذلك. التوضيح لمن؟ نعم، التوضيح أيضا على الجامع الصحيح لسراج الدين ابن الملقن، نعم، وهو معتمد في أكثره على شرح مغلطاي، نعم، السابق الذي هو التلويح، وصاحب التوضيح تبعه على ذلك. وقال بعضهم، العادة أن العيني إذا قال كنا عن بالنقل عن بالإبهام يعني على طول فهو يرد على ابن حجر، نعم هو يقصد ابن حجر. وقال بعضهم إنما أراد المصنف بإراده في هذا الباب ثبوت ذكر رمضان بغير شهر، ولم يقع ذلك في الرواية الموصولة، وإنما وقع في الرواية المعلقة. قلت العيني: قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب. قلت قد ذهل هذا القائل عن حديث قتيبة في أول الباب، فإنه موصول وليس فيه ذكر شهر. والحديث الذي يليه عن يحيى بن بكير فيه ذكر الشهر. والترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ فحديث قتيبة يطابق قوله هل يقال رمضان، وحديث يحيى يطابق قوله أو شهر رمضان، فضاع الوجه الذي ذكره باطلا. نعم، لكن هل وجود مطابقة بين حديث في باب، هو ثلاث أحاديث في الباب نفسه، توجد مطابقة من الحديث الأول واضحة، ومطابقة من الحديث الثاني واضحة، الثالث لا بد أن يطلب له مطابقة. هو رد على ابن حجر بأن الحديث الأول فيه مطابقة والثاني فيه مطابقة، لكن الثالث؟ نعم. يقول: والترجمة هل يقال رمضان، فحديث قتيبة يطابق قوله هل يقال رمضان، وحديث يحيى يطابق قوله أو شهر رمضان، فضاع الوجه الذي ذكره باطلا. طيب الكلام في الحديث الثالث، أما الحديث الأول والثاني ما فيه مشكال. نعم. وجواب صاحب التلويح أيضا ليس بشيء، يعني كون البخاري أشار إلى رواية ثانية ليس بشيء أيضا. نعم. والوجه في هذا أن يقال الأحاديث المعلقة والموصولة المذكورة في هذا الباب تدل على أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة. نعم. أن لشهر رمضان أوصافا عظيمة، أن فيه غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا واحتسابا، لأن فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام معلق من صام رمضان. نعم. أن فيه غفران ما تقدم من ذنب الصائم فيه إيمانا واحتسابا، وهو الذي علق البخاري قطعة منه في أول الباب، وأن فيه فتح أبواب الجنان. لكن نعم، معلق في أول الباب وسيأتي موصول في موضع آخر إن شاء الله. نعم. لكن إذا وتقدم. نعم. نعم. نعم. باب صوم رمضان من الإيمان في كتاب الإيمان. نعم. نعم. وأن فيه فتح أبواب الجنان إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة. نعم. وأن فيه غلق أبواب النار، فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم. نعم. وأن فيه تسلسل الشياطين، وقد ثبت بالدلائل القطعية فرضية هذا الصوم الموصوف بهذه الأوصاف، وأورد هذا الحديث صوموا لرؤيته إذا رأيتموه فصوموا. نعم. وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم يكون في أيام محدودة وهي أيام شهر رمضان، وأن الوجوب يتعلق برؤيته، فمن هذه الحيثية يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه، ويكفي في التطابق أدنى المناسبة فافهم. نعم. يعني رمضان له أوصاف ذكرت في الحديثين السابقين، وزمان محدود من إلى ذكر في الحديث الثالث، لكن تحديد الزمان أليس اللائق به في أول الكتاب؟ بلى. نعم. لا هذا بعد شديد. يقول: وأورد هذا الحديث في هذا الباب ليعلم أن هذا الصوم يكون في أيام محدودة وهي أيام شهر رمضان، وأن الوجوب يتعلق برؤيته، فمن هذه الحيثية يستأنس لوجه إيراد هذا الحديث فيه، ويكفي في التطابق أدنى المناسبة فافهم. وأما الحافظ بن حجر في انتقاض الاعتراض لم يذكر ما يشفي العليل، يعني ما ذكر شيء يمكن أن يرد به، مع أن الرد واضح. نعم. لأن كلام العيني الذي نقله عن صاحب التلويح والتوضيح، نعم، وإن كان له وجه لأنه نقضه. نعم. وقال أنه ليس بشيء، ولم يرتضي جواب ابن حجر، وجاء بكلام في غاية البعد. صحيح. نعم. لكن ابن حجر لم يذكر شيئا يمكن أن يعول عليه في رد هذا الانتقاد. وأما صاحب المبتكرات فأطال الكلام في المسألة، وكأنه لم يدرك وجه المسألة، لم يصوب صوبه، ما أدرك وجه المسألة وكلام الحافظ ظاهر في الدلالة على مراده. كلام الحافظ في وجه المناسبة في غاية الوضوح. لكن نعم. إعراض ابن حجر هل دائما هو يعرض إذا رأى أن المسألة ليست قوية بالنسبة له؟ يعني ما تحتاج مثل الكلام ذا لا يحتاج إلى فيعرض دائما. نعم نعم. وأما كلامه في الربط بأن قوله أن الرواية الموصولة ليس فيها دلالة وإنما الدلالة في الرواية المعلقة واضح، والرواية المعلقة ارتباطها وثيق بالموصولة جزء منه، هي عبارة عن جزء منه. وأما كلام العيني فلم يربط بين الحديث والترجمة، وإنما حاول الربط بين أحاديث الترجمة المعلقة والموصولة. يعني ابن حجر العيني لما ذكر مناسبة الحديث الأول والثاني والمعلقات للترجمة أراد أن يربط هذه الأحاديث كلها بهذا الحديث الأخير، ما ربط الحديث الأخير بالترجمة، ربطه بالأحاديث السابقة. والمطلوب ربط الحديث بالترجمة. نعم. إذا رأيتموه أي الهلال لا يقال إنه إضمار قبل الذكر، يعني ما الضمير لابد أن يعود على شيء مذكور. نعم. ولم يذكر له ما يعود عليه، إضمار قبل الذكر لدلالة السياق عليك، قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، الضمير يعود عليه. نعم. في الآية يعني. نعم. ولأبويه مذكور الميت. نعم. أي لأبوي الميت قاله العيني، وصرح في الرواية المعلقة بعده. نعم. إذا رأيتموه صرح بذكر الهلال لهلال رمضان. وسيأتي في الأصل بعد خمسة أبواب ترجمة بلفظ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فصرح بمرجع الضمير، بل صرح به بدلا من الكناية عنه بالضمير. قال ابن حجر هذه الترجمة لفظ مسلم من رواية إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة. ومفهوم الشرط إذا رأيتموه فصوموا، نعم، مفهومه إذا لم تروا فلا تصوموا. نعم. لا تصوموا حتى تروا. نعم. نعم. مفهوم الشرط صرح به في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني بعد خمسة حديث أو ستة في الكتاب. نعم. في الأصل لا تصوموا حتى فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فعلق الصيام بالرؤية، قال الحافظ بن حجر ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلا أو نهارا، لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، على صوم اليوم المستقبل. وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، نعم، يعني إذا رؤية الهلال نهارا فهو الليلة الماضية أو الليلة الآتية. إذا رؤية نهار لا زال في الشهر الماضي، هذا هو الأصل في أواخره يعني يا شيخ، ولا يقول ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجد ليلا ونهار لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل. نعم. إذا رؤية الهلال هلال رمضان في النهار هل يكون ليلة الماضية أو المستقبلة؟ عندهم المستقبلة. بعضهم يفرق بين ما إذا كانت الرؤية قبل الزوال فيكون للماضية، وبعد الزوال يكون للرؤية المستقبلة. نعم. يقول وخالفت الشيعة الإجماع فأوجبوه مطلقا، يجب عليهم أن يصوموا، لكن الأمة لا يصوم لأنه يكون لليلة القادمة، عامة أهل العلم على هذا. وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، وظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال، وجاء النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نعم. فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، فيدخل فيه يعني في النهي، نعم، صورة الغيم وغيرها. ولو وقع الاقتصار على هذه الرواية، يقول ابن حجر لو وقع الاقتصار على هذه الرواية، نعم، على هذه الرواية أو على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، يعني ما في صيام إلا بالرؤية. لكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة، وهو قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم. نعم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر. نعم، لأنه نص على قوله فإن غم عليكم، يعني صوموا لرؤيته. لو اقتصرنا على هذا، ولا تصوموا حتى تروا الهلال، لو اقتصرنا على هذا ما في أدنى إشكال، تضم الصحو وغير الصحو. نعم، لكن لما جاء قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، تبين أن وقت الغيم يختلف عن وقت الصحو. نعم، فاقدروا له، فاحتمل أن يكون المراد التفريقة بين حكم الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقا بالصحو، أما الغيم فله حكم آخر. ويحتمل ألا تفرقة، ويكون الثاني مؤكدا للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة. نعم، اللي هو التفريق بين الغيم والصحو، وإلى الثاني ذهب الجمهور، فقالوا المراد بقوله فاقدروا له أي انظروا أو في أول الشهر، واحسبوا تمام الثلاثين، واحسبوا تمام الثلاثين. ويرجح هذا التأويل الروايات الأخرى المصرحة بالمراد، أكملوا العدة. نعم، وهي ما تقدم من قوله فأكملوا العدة ثلاثين ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث. نعم، هذا يقول الرواية المتقدمة عنده طبعاً. عنده نعم عنده. نعم، رواية في الصحيح. نعم، نعم، فأكمل العدة ثلاثين، هذه تفسر بها رواية فاقدروا له. هذا قول الجمهور. نعم، أنه يكمل شهر شعبان ثلاثين إن كان صحوا ولم يرى هذا ما في إشكال، وإن كان غيما ولم يرى الهلال فلا بد من إكماله للنص على ذلك، وهذا قول الجمهور. في المقنع للإمام الموفق بن قدامة يجب، يقول يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا، وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. وعنه لا يجب، وعنه الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا. وفي حاشيته، حاشية المقنع بخط الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، هذه الحاشية وجدت بخطه على المقنع غير منسوبة لأحد، وأهل العلم يستروحون إلى أنها من جمعه هو، وهي حاشية نفيسة جدا فيها تحقيقات وتحريرات. نعم، تعليقا على ظاهر المذهب الرواية الأولى. نعم، ماذا يقول في الرواية الأولى؟ وإن حال دون منظره غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صيامه بنية رمضان في ظاهر المذهب. علق عليها الشيخ بقوله هذه الرواية اختارها الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا، والخرقي معروف صاحب إيش؟ صاحب المختصر الذي المغني شرح عليه. نعم، وهو مذهب عمر وابنه وأبي هريرة وعمر بن العاص وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وأرضاهم. وبه قال بكر بن عبد الله المزني وأبو عثمان النهدي وابن أبي مريم ومطرف وميمون بن مهران وطاووس ومجاهد، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ومعنى فاقدروا له أي ضيقوا عليه، وإذا ضيقنا على شعبان جعلناه 29، إذا ضيقنا عليه 29 لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه، وهو أن يجعل شعبان 29 يوما. في مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد في باب الصوم يوم الشك يقول أخبرنا أبو بكر، من أبو بكر؟ الآجري الراوي عن أبي داود، قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول يوم الشك على وجهين، فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصام. لكن الذي ليس فيه سحاب ولا قتر يمكن يسمى شك؟ أبدا، واضح واضح. نعم، نعم، فأما إذا حال دون منظره سحاب انقتر صام. وسألت أحمد يقول أبو داود في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم فنظر إلى السماء فقال إذا قتر يعني إذا وجد قتر أو لطخ يصبح صائم فسمعته من الغد سئل فقال نحن صيام. فقيل له إن أفطر الناس؟ فقال لا نحن صيام نحن لا نفطر وإن أفطر الناس. وسمعته قال أنا أذهب إلى حديث ابن عمر إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. يعني هذا ثابت عن ابن عمر أنه إذا حال دون منظره سحاب أو قتر يصبح صائم. هذا وجه هذه الرواية اعتمادا على اختيار ابن عمر وتأويله وهو راوي الحديث وهو أعرف بما روى. هذا توجيه لقول الحنابلة. نعم. وأما الرواية الثانية عنه لا يجب أي لا يجب صومه قبل رؤية الهلال إذا قبل رؤية الهلال أو إكمال شعبان ولا يجزئه عنه صيامه إن صامه. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وقال يعني شيخ الإسلام هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى المنصوص عنه. وقال أكثر العلماء وقال هو أكثر العلماء هذا كلام شيخ الإسلام لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. متفق عليه. قلت الراجح والقول الثاني لأن صوم يوم 30 من شعبان إذا لم يحل دون رؤية الهلال قطر أو غبار أو سحاب لا شك أنه من شعبان. هذا لا يشك أحد أنه من شعبان. وإن حال دونه شيء فهو يوم الشك الذي جاء النهي عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقال صلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير قوله فاقدروا له بالتضييق عليه فالأولى أن يفسر بما جاء في الروايات الأخرى كما في قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وغير ذلك من النصوص التي لا تحتمل التأويل. وعلى هذا فالراجح هو مذهب الجمهور. فإن حال دون رؤية الهلال ليلة 30 غبار أو غيم أو قتر أو سحاب فإن هذا هو يوم الشك الذي جاء النهي عن صيامه. يصبح مفطرين. نعم يصبح مفطرين. أحسن الله عليكم دكتور. نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.